أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا بكل حضرات العليات، يعني أسأل الله عز وجل أن تكونوا جميعا بخير حال. وطمنوني عليكم أولا، كيف حالكم مع الحلقتين الماضيتين؟ يعني أولا أحب أن أشكر الأخوات الغاليات اللي بتتفاعل على التفاعلية، واللي بيتم الواجب بيعمل الواجب الأسئلة. يعني أسأل الله عز وجل ألا يخمد لكم همة ولا يخيب لكم رجاء، وإن شاء الله من طيب أثاركم وكلامكم. يعني سعيد جدا بآرائكم وبكلامكم، إن شاء الله من حسن إلى أحسن، ومن جميل إلى أجمل، ومن عالي إلى أعلى. وأهم شيء اثبتوا على هذه الهمة واثبتوا على هذا النشاط. أسأل الله عز وجل أن يسددنا وإياكم، واكتبوا كل الفوائد اللي انتوا بتطلعوا منها باللقاءات، يعني سواء هذه الدورة أو أي لقاءات عموما. يعني هذه من النصائح العامة التي أوصيكم بها، أي حاجة تستفادي منها اكتبيها، لأن انت هتحتاجيها. كما كان يقال قيدوا العلم بالكتابة، ليس مجرد ان انت تسمعي درس وتطلعي وخلاص كده، ومجرد ان انت تشتغلي شوية في أمور الدنيا هتنسي كل هذه المعاني وهتنسي كل هذه الكلمات. فقيدي كل شيء بتستفاديه، عشان لما تقعي في أمر من الأمور يكون لك شيء كتبتيه واستفدتيه وتقدري ترجعي له لعل وعسى. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا السداد ويرزقنا التوفيق، وإن إحنا نخرج من هذه الدورة بالتغيير الحقيقي، وهذا ما أرجو الله عز وجل به، إن إحنا نخرج من هذه الدورة وإحنا قطعنا موضوع التفاهة من حياتنا. سواء كنت بنت لسه صغيرة تلحقي عمرك قبل عمرك ما يضيع وقبل عمرك ما يعدي في التفاهات، وسواء كنت أم تلحقي عيالك هم لسه صغيرين، تلحقي عيالك وهم لسه قبل ما يقعوا في هذه الفتنة العظيمة، سواء عيالك كبار تلحقي ما بقي منهم من أثر طيب، تلحقي منهم ما بقي من فطرة نقية لسه فيهم ما تلوثتش، تحاولي تاخدي خطوات جادة في التغيير فيهم وفي حياتك، سواء أنت أو عيالك أو ما كنتيش لسه متزوجة، حطي أبجديات في حياتك هتمشي عليها بعد كده طول عمرك كله. ويعني أسأل الله عز وجل أن يرزقنا العمل، وأن يرزقنا التوفيق والسداد، وأن يرزقنا التغيير الحقيقي. يعني أنا عاوزة كل أخت من اللي هتخرج من هذه الدورة إن شاء الله بإذن الله تكون فعلا خدت قرار تغيير، قرار إن هي تقف. إحنا بنوقفك على رأس الطريق، إحنا بنوقفك على الخطوط العريضة للأمور اللي أنت بتقع فيها. تحاول بقدر الإمكان إن أنت تاخدي قرارات جادة في حياتك. أوعي يكون قلبك اللي أنت دخلت بيه هذه الدورة وتعلمتي تخرجي منه بنفس الفكرة أو بنفس القلب أو بنفس برضه اللي أنت بتقعي فيه. يعني واحدة مثلا وقع في أمر من أمور التفاهات اللي هي متابعاها، سواء أي متابعين أو أي حاجة بتتابعيها، الأخبار مش عارف إيه، الحاجات دي كلها حاولي ان انت بعد ما تطلعي من هذه الدورة تكوني ادركتي فعلا خطورة ما انت عليه، تكوني خدتي قرار تغيير ان انا لا ان شاء الله انا خلاص، يعني قررت ان انا اقطع كل هذه التفاهات، انشغل بقى في حياتي وانشغل باهدافي وانشغل بعمري وانشغل كفاية اللي عدى مني وكفاية اللي ضاع مني وكفاية اللي انا ما عدتش عارفة احصله في أيام شبابي وأيام ما كنت فيها صحة وأيام أنت لسه في بداية المحك للحياة. سواء يعني هذه الدورة يعني مشترك أو موجودة للكل، يعني هو كان المقصود منها البنات، يعني البنات في السن لسه سن المراهقة وكده، ولكن هي كلام لنا كلنا، لأن احنا واعيين في هذه المشكلة كلنا كلنا بلا استثناء، يعني إلا من عصمه الله عز وجل وإلا من وقاه الله عز وجل. لازلنا بفضل الله عز وجل في طيات هذه الدورة، قضية مهمة وخطيرة بتشكل خطورة على وضعنا كله. وخلي بالك ان انا في هذا اللقاء باذن الله، لماذا اصبحنا تافهين؟ هنتكلم عن اسباب التفاهه اللي وصلتنا لهذه الحاله. ودائما اذا اردت ان انت تضعي حل لاي مشكله، حل لاي مشكله، عليك اولا ان انت تفهمي المشكله بشكل كويس. تفهمي المشكله بشكل كويس. واحده عندها مثلا مشكلة الخشوع في الصلاة، فهي بتدور على حلول للمشكلة، وده جميل جميل ان انت تدوري على حل للمشكلة اللي عندك، لكن قبل ما تفكري في الحلول فكري في سبب المشكلة اللي خلاكي توصلي لعدم الخشوع. يبقى اذا زي ما كانوا بيقولوا كده، اذا عرف السبب هيكون الحل سهل ان شاء الله. يعني لما تعرفي، ودي حاجة يعني يمكن الواحد من دراسته مثلا في تخصص إدارة أعمال ومحاسبات والأمور دي، تبين فعلا أي شركة، أي شركة بتعمليها أو أي واحد صاحب شركة أو أي حد، لو جه في الشهر الأولاني ولقى عنده خسارة كبيرة، مش بيحاول إن هو يشوف حل. الصحيح إن هو بيدور يقول لك طيب أنا خسرت ليه؟ إيه السبب اللي وصلني إن أنا أخسر؟ عشان كده بتلاقي بيعملوا دايما دايما يعملوا جرد للحسابات بتاعتهم، احنا خسرنا ولا كسبنا؟ طيب ندور على اسباب الخساره. هو ده اللي انا بقول لك عليه، عشان ان انت تحطي، وخلي بالك ده هيكون يعني انا بديك مفتاح، مفتاح للتفكير في حد ذاتي في اي مشكله عاوزه تحليها، اي مشكله عاوزه تحليها، فكري الأول في الأسباب، وفكري في الأسباب بشكل صحيح، يعني مش مجرد إن أنا أقف على السبب وخلاص، لا فكري في السبب. هو ده اللي إحنا عايزين نسعى إليه إن شاء الله في هذه الحلقة، هو إحنا ليه أصبحنا تافهين؟ إحنا ليه وصلنا لهذه الدرجة؟ إحنا ليه أصبح الإنسان لما تيجي تشوف الشباب ولا البنات ولا والله ورجال أيضا كبيرة ونساء، أصبح كل تفكيرها في التفاهة وخلاص، أصبح كل تفكيرها في الحياة العامة وهنعمل إيه وهناكل إيه ونشرب إيه وإهدار في الأعمار، وكل هذه كل هذه الأفكار تحس إن هو ما عادش حد شايل قضية الدين، وما عادش حد عنده وضوح في الرسالة اللي هو بيأديها. لماذا أصبحنا تافهين؟ أولا احنا اتكلمنا على مدار الحلقتين الماضيتين، اتكلمنا عن التفاهة وخطورتها، واتكلمنا على علاقتها بالساعة، واتكلمنا عن سوق التفاهة وعروضاته. طيب أنا عاوزة أقف أولا كده، لأن ده في حد من الأخوات سألني السؤال، قال يعني إيه أصلا تفاهة؟ التفاهة يا جماعة لما تيجي تبص في اللغة معناها إيه؟ لما تيجي تقولي لا والله دي حاجة تافهة مش مستاهلة أوي، يعني معناها إيه؟ النقص في القيمة أو في الأصالة أو في الإتباع. دلالتها اللغوية، الدلالة اللغوية عشان إن أنا أقف على كلمة تفاهة أو رجل تافه أو عمل تافه أو عبارة عن إيه؟ شخص غير متزن أو قليل العقل أو شخص لا قيمة لأعماله ولا قدر لها، حاجة كده يعني ملهاش أي قدر وملهاش أي وزن وملهاش أي حاجة. يعني سبحان الله، يعني يذكرني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن يأتي أو يؤتى بالرجل السمين العظيم من أهل الدنيا فلا يزن عند الله جناح بعوضة، يجي في الآخرة ملوش أي قدر وملوش ما يجيبش أصلا وزن جناح بعوضة. يعني لما تحط يوضع جناح البعوضة أمام هذا الرجل العظيم الكبير اللي منفوخ في الدنيا، وقوموا له فلان واعملوا العلان والباشا والمعلم والقصص دي كلها، لا يزن عند الله عز وجل جناح بعوضة. فتخيلي إن هذا معنى رجل تافه، رجل حقير، لا وزن له ولا قيمة له ولا قليل العقل، لا قدر له لا في الدنيا ولا في أمه ولا في أي شيء خالص له قدر. هذا هو التفاهة. لما نيجي نبحث في أسباب التفاهة يا جماعة، وبسأل سؤال دائما، إحنا ليه بنتأثر؟ يعني لما تيجي مثلا لما تيجي تشوفي مثلا في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده، في ناس مش متلبسه بموضوع التفاهه ده خالص، في ناس اصلا مشغوله جدا، ما عندهاش متابعات اصلا للتافهين، ما عندهاش اي حاجه خالص، مع انها ناس عايشه معاكي وناس عايشه في نفس المجتمع وفي نفس البيئه وفي نفس كل حاجه، ومعاها التليفونات ومعاها كده، لكن في ناس بتشوفيها تقول اللهم بارك، ولسه في حد كده؟ صح؟ صح ولا لا؟ ما شاء الله، ايه العيال الحلوه دي اللي حافظين القران، ما شاء الله، ايه العيل اللي ما شاء الله ادبه جميل ده ورائع وبيتعامل بهكذا. يعني تحس ان في ناس مش متاثره بموضوع التفاهه ده، مع انهم عايشين في نفس الزمن اللي انت فيه. يعني انا مش بكلمك مثلا على ناس من المريخ ولا حاجه، لا، ده انا بكلمك على ناس قاعده قدامك اهو، نجحوا في حياتهم، ناس غير متلبسة بالتفاهة. احنا ليه بنتكلم على القضية دي؟ لأن قضية مهمة جدا، مهمة جدا جدا. بنتكلم على قضية تغيب الإنسان عن أهدافه في الحياة، تغيب الإنسان إن أنت تكوني مسلمة، تعلمي إنك وجدتي لكلمة عظيمة جدا جدا، وهي كلمة لا إله إلا الله. يا ترى إيه السبب اللي بيخليكي تتغيبي عن هدفك في الحياة؟ ايه السبب اللي بيخليكي تنسي انت موجودة في الدنيا دي اصلا ليه؟ مش هقول ان انت لم تعرفي، لكن بتنسي، واوقات بتتناسي، اوقات بتحاولي ان انت تغيبي هذه الفكرة وتروضيها في دماغك. ايه السبب اللي بيوقعك في التفاهة؟ وانا عايزة اشوف مشاركاتكم قبل ما نتكلم. يا ترى ايه الاسباب؟ ايه الاسباب اللي ممكن توقعنا في التفاهة يا جماعة؟ ايه الاسباب اللي تخليني اصل ان انا اصبح انسانه تافهه؟ اكتبوا لي في التعليقات علشان التسجيل، بس صوت الاخوات ما يطلعش يعني في التسجيل. اكتبوا لي في التعليقات وانا متابعه معاكم. عدم تحديد الهدف، الفراغ، الانشغال بامور الدنيا والفراغ، عدم وجود هدف، فراغ والحزن، وقت فراغ. مع ان سبحان الله في ناس فارغه، يعني في ناس عندها وقت، يعني ما عندهاش وقت فراغ بس عقلها تافه. يعني كمل، ما شاء الله، اللهم بارك، البعد عن الله. احسنتم. انا عاوزه، يعني انا عاوزه الله يكرمكم، كل الاخوات اللي معانا في الغرفه تشارك في هذا، لان احنا، انت من وجهه نظرك انت شايفه ايه السبب الرئيسي اللي بيوصل الانسان ان هو يصبح تافه؟ عدم وضع الأخيرة في الاعتبار. إيه؟ أحسنت. نوعية التعليم. انشغال بالدنيا. أحسنت. أكيد كل واحدة مننا عندها رؤية معينة. الملهيات. الملهيات من التفاهة. عدم الإحساس بالمسؤولية. اللهم بارك يا سهيل، اللهم بارك. هروب من الواقع. جميل. إلف النعمة. نعم، أحسنت، أحسنت يا مريم، أحسن، يعني اللهم بارك فيه. طيب خلينا كده. حد لسه يشارك تاني؟ طيب أنا هقول لك زي ما قلت، إن إحنا عايزين نفكر في الأسباب، وإن إحنا نفكر الأسباب أو نفكر في الأسباب بشكل صحيح. يعني إيه؟ مش نحط أهداف أو مش نحط أسباب هكذا، لأن في من ضمن الحاجات، يعني زي وقت الفراغ، وقت الفراغ مثلا. ده بالنسبة لي عرض لأسباب، عرض لأسباب، يعني مش سبب رئيسي لكن هو عرض لأسباب. عموما عشان الوقت، أحسنتم وبارك الله فيكم، وأسأل الله عز وجل أن يوفقكم جميعا إلى ما يحب ويرضى. جميل جدا. خلينا كده نتفق مع بعض كده عشان نكون وضعينا للأسباب بشكل إيه؟ بشكل متناسق. في أسباب خارجية، وأنا عايزاكي تركزي معايا، في أسباب خارجية وفي أسباب داخلية. بمعنى إيه؟ في أسباب جايلك من بره، أنت قاعدة في بيتك، في أسباب جايلك من بره، تمام؟ وفي أسباب فيكي أنت، فيكي أنت، أنت الوعاء اللي بيتلقى، ايه؟ بيتلقى منين؟ من بره. هتاكلي يعني ولا لا؟ ولا تستني شوية؟ واضح الصوت كده؟ واضح الصوت يا اخوات؟ طيب، يبقى في عندي اسباب خارجيه وفي عندي اسباب داخليه. انت مثلا ابنك ايه، اديت له كوبايه ميه، وبعدين قام ماسك كوبايه الميه دي كاببها على السجاده بتاعتك، اصبح كوبايه الميه ده عامل خارجي، والسجاده عملت ايه؟ شربت الميه، صح؟ ده عامل داخلي. يبقى لما اجي ابص لاسباب التفاهه هلاقي ان في عندي اسباب جايه من بره خارجيه واسباب داخليه. تعالي كده النهارده هنتكلم، وربنا يرزقنا بركه في الوقت، عن الاسباب الخارجيه والداخليه. اول حاجه للاسباب الخارجيه والمؤثرات اللي بتلزق عليكي كده وتدخل على نفسك تهلكها. عارفه انت كده لما كان قيس بن ملحون كان يقول: اتاني هواها قبل ان اعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن. في حاجات جالك من بره كده وحضرتك بتيجي ايه؟ شرباها. العقل الفارغ اللي ما بيقدرش يفهم او يستوعب، وبالتالي ما عندوش خلفية في التعامل، بتجيلك المشكلة أو بتجيلك الكارثة من بره، وإحنا بنعمل إيه؟ إحنا بنشربها. هو ده قلة الوعي، زي ما بنقول قلة وعي. كان حذيفة رضي الله عنه كان يقول: كان الناس يسألون عن الخير وكنت أسأل عن الشر. ليه؟ ليه كان بيسأل عن الشر؟ مخافة أن يدركني. هو ما وقعش في الشر، لكن هو عاوز يعرف ايه الشر عشان لما يجيله يبقى عنده وقاية، عنده تحصن من هذا الشر. تعالي نبص كده على المؤثرات الخارجية، وأول حاجة في المؤثر الخارجي لأسباب التفاهة هيمنة الثقافة الغربية، هيمنة وتسلط الثقافة الغربية. في عندنا استيلاء في الثقافة الغربية، وجود ثقافة غير ثقافتنا، غير ثقافة المسلمين، ثقافة الغرب اللي بتسيطر على عقول المسلمين. أصبح فيه تقليد أعمى، تقليد أعمى، كأن واحد، وأنا أوصف لك إن المسلمين إلا ما رحم الله أصبحوا في التقليد الأعمى، واحد كده يغمى عينه وحد بيسحبه أينما يوليه يروح معاه. شفت الأعمى الذي لا يبصر، لا يبصر، يكون إيه؟ يكون مع الدليل بتاعه ماشي وراه، هو يروح يمين يروح شمال. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الوصف النبوي من النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ هو في غيرهم؟ في غيرهم اللي عايزين يضلوكم؟ خلي بالك، لتتبعن ثمنة، ايه هي الثمن؟ حد يعرف ايه الثمن؟ ايه الثمن؟ ثمن من كان قبلكم. مين يا اخوات تعرف الثمن؟ مما افعال، احسنتم، النهج، افعالهم، عاداتهم، اسلوب المعيشة، صح. كل ده هو ده كل طريقة الأفعال ومعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنكم أيها المسلمون تتبعون طريقة النصارى واليهود في أفعالهم وفي حياتهم وفي متابعتهم، ومتابعة دقيقة، متابعة دقيقة شديدة، شبرا بشبرا، خطوة بخطوة. هو خد خطوة النهاردة، أنت بتاخدي نفس الخطوة. خد لحظة دلوقتي، أنت بتعملي نفس اللحظة، ذراعا بذراعا. شوفي شوفي كناية هذا الوصف، كناية عن شدة الموافقة واتباع عاداتهم وتقاليدهم الغربية بتاعتهم. حتى إذا دخلوا جحر ضب لسلكتموه. وتخيلي أنا عاوزاكي قفي مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الضب ده يا جماعة حيوان، صح؟ ده حيوان. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بوجه التخصيص، جحر ضب، ما قالكيش جحر وخلاص، صح؟ قالك جحر ضب. ليه؟ ليه؟ خصص جحر الضب، عشان جحر الضب ده لما تيجي تشوفيه، لما تيجي تشوف جحر الضب ده هتلاقيه إن هو جحر ضيق جدا ورديء جدا جدا، شديد الظلمة، منتن الريح. لأن الضب من الزواحف اللي بتكثر في الصحارى، فيعمل الجحر بتاعه صغير ويكون مظلم شديد الظلمة ونتن الريح ورديء جدا جدا. وهذا معنى ذلك إن سنصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ستصلون من شدة اتباعكم واقتفاء أثرهم وطريقتهم ورضائتهم، حتى لو وصل إن هم لو دخلوا جحر، هذا الجحر بتاع الضب النتن الرديء شديد الظلمة، هتدخلوا وراه. انظري إلى هذه التبعية، تبعية هيمنة وسيطرة الثقافة الغربية على المسلمين. شوفي دلوقتي لسه البنات عامل ازاي، كلها ثقافة غربية. شوفي دلوقتي الموضات، شوفي تعاملات المسلمين مع بعضهم البعض إلا ما رحم الله. بص نظرة كده على أخلاق المسلمين وتعامل المسلمين، شوفي كده بيسمعوا لمين وبيقلدوا مين. ادخلي الشباب دلوقتي، يعني تربية شعرهم، طريقة لبسهم، البنات طريقة كلامهم، طريقة تعاملهم، طريقة اللبس، طريقة التفكير، كل ده ثقافة غربية، ثقافة غربية. الملابس اللي بتشترى بالألوف والملايين، شوفي كده أفراح المسلمين دلوقتي عاملة إزاي. يقول لك صرف مش عارفة كام مليون عشان خاطر يعمل فرح. شوفي وضع وعادات وتقاليد المسلمين دلوقتي، فين الثقافة الإسلامية بتاعتنا؟ فين انتمائك للإسلام والثقافة الإسلامية بتاعتك؟ فين شعارك إن أنا مسلمة؟ إن الحاجات دي كلها يعني سبحان الله لا تناسبني، لا تناسبني. أنا مسلمة أعتز بديني، أعتز بإسلامي، أعتز. أنا لست ضد، يعني أنا حتى لا أفهم غلط، أنا مش ضد التقدم ولا ضد التطور وإن الواحد يطور نفسه، بل إحنا مأمورين بإعداد القوة العلمية والجسمانية والفكرية. يقول الله عز وجل إيه؟ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط خيل. ليه؟ ليه؟ ليه نعد لهم من قوة؟ ليه؟ وخلي بالك كلمة قوة ديت نكرة، نكرة يعني إيه؟ كل قوة، كل قوة تقدري تعديها وتقدري إن أنت تكوني متلبسة بيها وقوية، كل ما كنت أقوى كل ما كان أقرب لله عز وجل وانفع لدينك. ليه يا جماعه؟ ليه؟ احسنتي احسنتي، ترهبون به عدو الله. يعني مش ابقى قويه عشان خاطر اتساخر واتباهى ويبقى عندي بقى يا ما هنا يا ما هناك. انا بعد ليه القوه؟ تعديها وتتعلمي. اتعلم ماشي، احسن تعليم، استخدم تكنولوجيا افضل حاجه، اتعلم افضل حاجه، كل التقدم وكل التطور اتعلمه. بس ليه؟ ليه وانا بتعلم؟ اصل ممكن واحد تقول لك خلاص بقى احنا نقعد بقى ولا تعليم ولا بتاع، ما كان. لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يأمر زيد بأن يتعلم لغة اليهود ويتعلم لغتهم ويتعلم، ده ما كانش هيافة، ده ما كانش تفاهة، لا دي حاجة أتعلم عشان أصد أمام الأعداء. ترهبون به عدو الله وعدوكم. وخلي بالك بقية الآية، خلي بالك، وآخرين من دونهم. لازم المسلم يكون هو أعلى حاجة، لازم المسلم يكون هو صاحب الريادة والسيادة، هو صاحب القوة والتقدم والرقي. كل الغرب تهابه المسلم، كل الغرب تهابه، كل الغرب تقتدي به وبأخلاقه في فروسيته ورقته وأخلاقه وتعامله. احنا دلوقتي في الوقت الحالي انعكس الحال، بقى المسلمين هم اللي عمالين يبصوا على الغرب ويجيبوا لنا ثقافة من بره ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، ويضربونا بالشرع ضرب الحق وعلى الدين السلام. شايفين بقى؟ يعني أنا أول مرة سبحان الله العظيم، تقليد أعمى، تقليد أعمى، يقلدوا لبس، يقلدوا كلامي، يقلدوا تعامل، كورسات في الإتيكيت. اللهم صل على النبي، الإتيكيت بقى ليه كورسات؟ ملايين بتصرف على التفاهات، ملايين بتصرف على معاهد الرقص ومعاهد الموضة والجمال، وملايين بتصرف على المكياجات ليه؟ ليه؟ هيمنة الثقافة الغربية على عقول المسلمين ضيعت الدنيا، ضيعت كل أفكارنا، بقت أفكار غرب. كل ما يعملوا حاجة نعمل زيهم، احنا هم مش احسن مننا في حاجة. للأسف الشديد من أكبر الأسباب هو الثقافة الغربية. تيجي واحدة دلوقتي مثلا أنا مش هعمل فرح فين، مش فاكر، تقوم الدنيا ما تقعدش، تقوم الدنيا ما تقعدش، ازاي ما تعملهاش فرح مش عارف في ايه، ازاي ما تعملش في قاعة ايه، ازاي ما تكتب لهاش ذهب زي فلانة وعلانة، وازاي ما يجي لهاش تفاخر، تفاخر امور الله عز وجل يعني لم يرضاها لنا، لم يرضاها لنا. كان عمر رضي الله عنه يقول أعزنا الله عز وجل بهذا الدين، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله، أذلنا الله. هيمنة الثقافة الغربية على العقول يا جماعة، ده من أكبر أكبر أكبر الأسباب في التفاهة. ما هو كل ما يجيبوا لك حاجة وأنت بتتشربي، أنت أصلا نسيت القضية اللي أنت خلقت لها. وده أيضا من ضمن الأسباب، ما عايزين يشغلوكي، بس يشغلوكي بالتافه عشان بقى يبقى الرجل بقى اللي ما يعملش فرح لمراته، يبقى رجل يعني مش ولا بد يستقل منه، الراجل اللي ما بين بناته ما بتلبس بناطيل وما بتلبس مش عارف ايه، يبقى راجل متشدد ومتخلف ورجعي، والمرأة اللي تبقى لابسة حجاب دي انسانة متخلفة، انت لسه رجعية، انت بقيتك عايزة لك جمل وتفرحي بيه، وقصص كده بيسمعها. عايزين يوصلوكي لهذه المرحلة. زي ما قلت لك، ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم، محدش يبقى أعلى منك. أنت المسلمة، أنت اللي تعتز بدينك، أنت تعتز بثقافتك الإسلامية، تعتز بثقافتك، تعتز بمبادئك الدينية، أنت صاحبة السيادة والريادة. أوعى حد يقلل من قدرك ولا حد يقلل من شأنك. من الأسباب الأخرى في الأسباب خارجية، لسه في الخارجية لسه فيها انتشار المعلومات، سهولة انتشار المعلومات والأفكار بدون غربلة تصفي لنا بقى الباطل، تصفي هذا الباطل وتمنع التافهين، حاجة كده زي ما بنقول مدعكة للأسف الشديد واقع جدا. ادخلي على جوجل كم المعلومات وكم الأفكار اللي انت مش عارفة هي صح ولا غلط. انتشار الأفكار زي انتشار النار في الهشيم، مفيش غربلة عشان تطلع لك الحاجة الصافية، الحاجة النقية، الحاجة الطاهرة، الحاجة اللي تقدري تاخديها. كله على بعضه، كله سياسة متبعة، كله زي بعضه، مفيش كده، مفيش قانون رادع، قوانين رادعة تمنع التافهين وتمنع هؤلاء المنحرفين، مفيش. تلاقي واحد عامل مقطع او عامل له مش عارفه حساب، ولا طالع على التوك توك، ولا طالع مش عارفه في انهي طالع، ويعمل لك مقطع قالح هدومه. واحد طالع يطعن في الاديان ويضرب في دينك ويشتم في نبيك، ولا اي حاجه، ولا حد بيصد ولا حد بيرد، كله مدعوك في بعضه. ولا واحده عامله حساب من الحسابات كلها اغراءات وامور، يعني الله المستعان، ربنا يرزقنا العفاف، والواحد يعني لا يتلفظ بهذه الالفاظ. ليه؟ كله مضروب في بعضه، معلومات الحلو زي الوحش عنده، الاشاعات والحقائق، الاشاعات والحقائق. وهذا من الاسباب ايضا اللي بتوقع الانسان في تفاهه، هو ان فيه سهوله تلقي المعلومات من غير تثبت، مفيش تثبت، ينشر المعلومات وينشر الأفكار من غير غربلة ومن غير تصفية، عشان يعمل لك بلبلة في أفكارك ويحطم معنوياتك ويحطم نفسيتك، زي اللي بيدس لك السم داخل العسل، يحطولك بقى إيه في شكل موقع تدخليه، يحطولك في شكل محاضرات حد بيديها لك، كورسات يقول لك انا الدكتور الفلاني، انا عامل مش عارف ايه، دبلومه ايه في علم نفس ايه، والقصص والشهادات، وتلاقي صف شهادات كده، وتلاقيه اكثر تلقيه للمعلومات. العلم ده جايبه منين؟ جايبه لك من بلد غربيه، امريكا، ولا اي كان البلاد الغربيه اللي بتعادي المسلمين. يجي هو يديك الأفكار دي ويشربك الأفكار ويشربك الآراء دي في إيه؟ في شكل دبلومة بتاخديها، شكل كورس بتاخديه. وتيجي الأخت، اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، تقول لي أنا واخدة دبلومة في مش عارف إيه، جامعة إيه، أنا واخدة. لا أقلل من قدر العلم، ولكن اعرضي علي علمك، اعرضي علي علمك، ده خليكي ان انت تفهمي دينك صح. لما تفهمي دينك صح تعرفي ازاي تردي، تعرفي ازاي الصح من الغلط، ودي هيكون ان شاء الله لنا وقفة معها في الحلول، حلول للتفاهة. تعرفي دينك صح، ترويج الاشاعات، ترويج الاشاعات، احنا في حرب الاشاعات، حرب الاشاعات. وكانت في إحصائية من الإحصائيات اللي عملوها خبراء بتوع السوشيال ميديا والجماعة دول، بيقولوا إن 70% من المواقع اللي شغالة على السوشيال ميديا 70% منها كلها تمس إلى التفاهة، 70% منهم، أكتر من 10 مليون حساب مزيف، أكتر الحسابات الرائجة هي الترندات، الحاجات اللي بتطلع دي، كل الحسابات يعني أكثر الحسابات الرائجة حسابات التافهين، حساب الممثل الفلاني شوفوه هو بيقع، الممثل الفلاني شوفوه هو بيهرش، ممثل مش عارفة كح النهاردة، ترندات، والناس تتفرج والناس تتابع، ملايين ومليانة تدخل تشاهد على إيه؟ ما تعرفيش. مش كل اللي يقول لك حاجة تجري تصدقي، مش كل اللي يقول لك حاجة تجري تصدقيه. النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا عاوزة أقول لك إن عايزاكي تقفي مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أنا قناعتي التامة تامة إن النبي صلى الله عليه وسلم كل كلمة، ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم ده منهج حياة، ده منهج حياة يا جماعة لنا كلنا، يصلح لأي وقت ويصلح لأي زمن. مش مجرد إن النبي كان بيقول للصحابة كلمة أو يقول لهم حديث أو كده خلاص، لأ، انظري إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. مش كل حاجة تروحي تجري تسمعيها، مش كل حاجة تروحي تتفرجي والفضول ياكلك ويموتك واتفرج اشوف فستان اللي بيتكلموا عليه واغنية مين اللي بيقولوا عليها ومذيعة مين اللي مطلعينها بتقول مش عارف بتعمل ايه، والقصص دي كلها، القصص دي كلها لا تكوني، وانتبهي الى هذه، خدها شعار النهاردة، حتى كل مرة بنطلع بشعار خدها النهاردة شعار: لا تكوني اذن لكل ناعق. مش كل حد يمعق، كل حد يصوت، مش كل حد يتكلم تديله ودنك. عادة للأسف النساء غالبيتهم بيحبوا الفضول، بيحبوا ان هم يكونوا عارفين التفاصيل، بيحبوا التفاصيل والحاجات دي. عشان كده بقول لك اطلعي بهذه الحلقة بهذا الشعار: لا تكوني أذن لكل ناعق. مش كل حد يقول لك حاجة تجري تصدقي، مش كل حد يجي يديكي مقطع ولا يديكي مش عارف ايه وتروحي تتفرجي. كان زي ما بقول لك، يعني انا خط شويه كام سنه كده في اداره اعمال، ومن ضمن الحاجات اللي كنا بناخدها حاجه اسمها فن البيع. عارفه يعني ايه فن البيع؟ عارفين يعني ايه يا جماعه؟ يعني فن البيع ده كل فكرته، كل الفكره هو ان ازاي تقنع العميل اللي قدامك ده بالسلعه او المحتوى اللي معاك، ده كل الفكره بتاعته. هما فكرتهم في ترويج المعلومات الغربيه وانتشار المعلومات وانتشار الافكار، انتشار كل ده فكرتهم ايه؟ مش مهم اصلا انت بنروج لك ايه، المهم ان انت تقتنعي، المهم ان انت تشتري منهم، المهم ان انت تسمعي منهم. زي ما يجي الواحد كده ايه، واحد مثلا زي ما بيقولوا مندوب مبيعات مثلا، هو خبره شويه في فن البيع، يجي يقول لك انا معايا مدام كبه حلوه قوي، انت تقول له: لا شكرا والله يعني مش عايز. يا مدام ده حلوه، ده عليها عرض، ده مش عارفه صناعتها هيباني، ده مش عارف ايه. يقول لك: طب بصي اتفرجي بس، اتفرجي يعني ما تشتريش، اتفرجي خلاص، شوفيها بقى، انت سمحت ان انت شفتيها، وطب جربيها، طب شوفي بس جربي اشتغل ازاي، ويفضل وراكي خطوه بخطوه بخطوه لحد ما تلاقي نفسك طلعت القرشين اللي كانوا معاكي ورحت اشتريتيها. ليه؟ اقنعك، اقنعك. هو ده فن ترويج الايه؟ التفاهه، فن نشر التفاهه، يبارك التفاهه من خلال ترويجها على مسامعك. كل شوية كل شوية طرق لك باب من أبواب التفاهة تدخلي فيه. يقنعك إزاي؟ يقنعك إزاي فندم تشتري منه التفاهة وانت هتحققي كل النجاح اللي حضرتك عاوزة فلوس، فادخلي بقى في التفاهة. انت عاوزة عندك وقت فراغ وعايزة بقى تتنفسي عن نفسك وتروحي عن نفسك ومش عارف ايه، ادخلي بقى سوق التفاهة اللي احنا اتكلمنا عليه المرة اللي فاتت. اتفرجي على العروضات، اتفرجي، ادخلي بقى سوق التفاهة وخدي لك عرض من العروضات ده بقى. زي بعض الشركات لما كانت بتعمل تيجي مثلا هي بتروج لسلع معينة مش عارفة شامبوهات وكريمات وبتاع، وبعدين ايه انت تاخدي تجربي فتعجبي تقول لك: طب خلاص بقى، تاخدي كمية وتبيعي، تاخدي كمية منهم وتبيعي وتحصلي على نسبة من الفلوس وتحصلي على مش عارفة ايه. انت جربتي صح؟ يعني واحدة مثلا دخلت اتفرجت على الميك اب ارتست، عجبها الموضوع والله، ده ناس حلوة خالص. ايه انا لما اقعد ازوق شوية عرايس واخد لي كورسين ثلاثة وازوق على العرايس والدنيا تلعب معايا. بعد ما كنت انت بتتفرجي بقيتي انت مروجة لهذه السلع، بقيتي انت مروجة لهذه التفاهة، تصبح البلوجر، بلوجر الرقص وبلوجر الاكل وبلوجر ما اعرفش القصص دي، تفاهة في تفاهة. وللاسف الشديد انك هتلاقي دعم، يعني هتلاقي دعم وراكي، هتلاقي ناس عماله تسقف لك تقول لك ما شاء الله اكلتك حلوه وجميله خالص، ما شاء الله، الله العريس الحلوه دي. هتلاقي دعم وراكي، هتلاقي تأييد ونشر وإعلام، كل هدفهم إن أنت تفضلي في تفاهتك عشان يكسر القيم والمعتقدات والثقافات والعرف اللي تربيتي عليه وعشتي عليه ونشأتي عليه. ترويج التفاهة حتى لو على حساب دينك، حتى لو على حساب إنسانيتك، ترويج التفاهة والسلع الباطلة حتى لو هيشغلوكي ويشغلوا هدفك ويشغلوكوا عن بيتك ويشغلوكوا عن عيالك، بل بالعكس انت مع هذه الترويجات ممكن اصلا تدخلي عيالك فيهم. وبقينا بنشوف عيال تبقى البنت لسه في بداية عمرها وقاعدة تعمل تصور نفسها على التوك توك وتصور نفسها مش عارف ايه وتعمل ايه وتتعرف على مين، قصص كده، قصص. خلي بالك ممكن ان انت ودي لفتة ايضا نلتفت اليها، ممكن واحدة تكون هي مش متلبسة اصلا بموضوع التفاهة بس هي بتروج لها من غير ما انتش يعني انتش واخدة بالك. تعمل ايه بقى؟ تدخل على الاخت اللي عمالة تعمل دي وتعمل لها اللايك، تعمل لها متابعة لصفحتها، تعمل شير عندها على صفحتها. الصور اللي احنا بنشوفها عن طريق صفح فلان ولا علان ونكشفهم ونحط نشير الفيديو بتاعهم، هم عايزين كده، هم عايزينك لو على حساب الشتم او على حساب السب او على حساب التعليقات السخيفة وازاي يعملوا كده وازاي مش عارف ايه، هم عايزينك تنشري، هم عايزينك تنشري، عايزينك تعلقي حتى لو هتشتميهم بس تعلقي. فاحنا ممكن بتلاقي ان بعض الناس بتروج للتفاهة من غير ما تكون واخدة بالها. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن لله عبادا يميتون الباطل بهجره، يميتون الباطل بهجره ويحيون الحق بذكره. واحدة ولا بيه ولا عليه عملت موقف أو عملت أي حاجة، صورت نفسها عملت أي حاجة، يا الدنيا بقى قامت، فلانة تشير وفلانة تعلق وفلانة وكده، بقت طلعت بقى، ويوم والتاني لقيناها على التلفزيونات، ويوم والتالت لقيناها خلاص بقى وصلت هي كده بقى. ترويج التفاهة ان انت ممكن تكوني بتروجيها من غير انت ما تكوني واخدة بالك خالص. يعني يحضرني قصة الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله وهو كان بيحكي عن هذا الموقف، بيقول يعني موقف حصل له يتعلق بهذه القضية أيضا. كان بيقول إن هو كان إمام في جامع في دمشق وكان لسه شاب صغير لا يدرك الأمور قوي، وكان في دمشق أعلنوا على إيه، على مطربة، واحدة فلانة يعني مطربة، قال هتنزل الشام وهتعمل حفلة غنائية، وكان وقتها يعني ما كانش لسه طلعت أم كلثوم والناس ديت، وكان الشيخ لسه صغير يعني. وقالوا بقى إن إيه، إن هي هتيجي الحفلة وبتاع. طبعا أخذه الحمية وقام واخد المايك بتاع المنبر وفي خطبة الجمعة وصاحب الناس: يا جماعة، محذر الناس، انتبهوا واسمعوا، اسمعوا وعوا، هتيجي المطربة فلانة الخالعة المائعة فلانة، هتملى يعني فضاء الشام بأغانيها وأغاني تخدش الحياة وتتمايل بقطبها المشقوق والممشوق ومش عارف ايه، وتبرز مفاتنها، احذروا كل الحذر، احذروا من حفلتها، احذروا من السماع لها، احذروا من شراء التذاكر بتاعتها، انها لمفسده للدين ومفسده للاخلاق. بقول حتى اصيح في الناس واحذرهم. ثم قال الشيخ: ليتني لم افعل، ده انا مجرد ما خرجوا من الجامع الا وتسابقوا بشراء التذاكر بتاعتي. هو قال الكلمتين دول، الناس اصلا ما كانتش عارفه، الناس ما كانتش عارفه ان فلانه جايه، ولا في حفله ولا في اي حاجه. بقول اصبحت يعني سبحان الله العظيم، عملت لها دعايه مجانيه بدلا من ان انا اصرف الناس عنها، صرفت الناس اليها، صرفت الناس اليها. الناس تسابقت في شراء التذاكر بتاعت الحفله، وفي ناس خدت التذاكر وبعتها في السوق السوداء بالضعف. فخذي القاعده دي: كل ممنوع متبوع، كل ممنوع متبوع، وكل من تتم مهاجمته تتضاعف شهرته. كل ما تهاجمها كل ما هتتشهر عليك، كل ما هتتهاجمي وتنتقدي، وانت ولا هتروحي ولا هتيجي، بس هي بتتشهر. تدخلي تهاجمي وتعلقي، هي عايزه، هو ده المطلوب اللي هي عايزاه منك. طب لما يصل الامر الى حال واقع، لا ده لا تخصص، ليه تخصص لناس بتوضح وناس تبين، واهل العلم يوضحوا المسائل في هذه الامور. لكن احنا بنساعد اوقات بانتشار وترويج التفاهه. من الاسباب ايضا الخارجيه، والله المستعان، يعني انتشار المحرمات، الشهوات المحرمه بشكل رهيب جدا، بشكل رهيب. انتشار الشهوات المحرمة، الناس يا جماعة طبيعتها كثيرة التقلب والتلون، بتؤثر أو وبتؤثر فيها أي مؤثر، وتعصف بها أي هوى، وأي أي هوى. الشهوة دي فطرة، فطرة وغريزة بشرية، وإن لم تضبط هذه الفطرة، هذه الغريزة بضابط الشرع، تزداد، يزداد سعرها ويتأجج نارها، وتهوي بصاحبها في أربى الأماكن. يصبح الإنسان اللي ما عندوش تحكم في شهوته يصبح متلبس بأفعال الحيوانات والبهائم، عافانا الله وإياكم. الشهوة من نعم الله عز وجل على العبد، والمحظور فيها أيضا منة ونعمة. فزي أي كل نعمة لها ضوابط وشروط لاستخدامها، ما ينفعش إن أنا أطلق العنان إن الشهوة تتحكم فيها وتتصرف فيها وفي أموري وفي اتجاهي. اللي حصل دلوقتي في زمن التفاهة هو انتشار الشهوات المحرمة بشكل رهيب، رهيب جدا جدا. مفيش كنترول على الشهوة، مفيش كنترول. طب ايه هو الوضع الصحيح لها، لهذه الشهوة؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، قرأتها له في كتاب الاستقامة، يقول: إن الله تعالى خلق فينا الشهوات واللذات لنستعين بها على كمال مصالحنا. انت بتستعيني بالشهوة دي على كمال مصلحتك. فخلق فينا الشهوة الأكل واللذة فيه، فإن ذلك في نفسه نعمة، به يحصل بقاء جسومنا في الدنيا. تتاكلي عشان تعيشي بس، عشان تقدري تتقوي، إنما مش حياتك كلها عشان الأكل، لا، انت بتاكلي علشان تتقوي بس. كذلك شهوة النكاح واللذة به هو في نفسه نعمة، وبه يحصل بقاء النسل. احنا بنتزوج بقى عشان بقاء النسل، عشان بقاء النسل، مش بنتزوج عشان يبقى كل حياتنا في هذه الغريزة. يقول شيخ الإسلام: فإذا استعين بهذه القوة على ما أمرنا الله كان ذلك على سعادة لنا في الدنيا والآخرة، وكنا من الذين أنعم الله عليهم نعمة مطلقة. إذا استخدمنا، إذا فهمنا القضية دي، فهمنا قضية الشهوة دي، إن أنا شهوتي دي أنا بصرفها عشان حاجة تقربني لربنا، تقربني لربنا، في كنترول على الشهوات دي. فإحنا لو استخدمناها صح، بقول كان ذلك على سعادة لنا في الدنيا والآخرة، وكنا من الذين أنعم الله عليهم نعمة مطلقة. وإذا استعملنا الشهوات فيما حذره علينا، لو استخدمناها في أمور محظورة، يأكل الخبائث في نفسها، أو كسبها كالمظالم، أو بالإسراف فيها، أو تعدين أزواجنا أو ما ملكت أيماننا، كنا ظالمين معتدين غير شاكرين لنعمته. إنسان اللي بيتعدى في شهوته إنسان ظالم، إنسان متعدي، متعدي. فكل الشهوة دي زي أي نعمة، بتصرفيها في الحلال وبتصرفيها في الحرام، فيها مباح وفيها محظور. اللي حصل في زماننا دلوقتي اللي احنا عايشينه هو انتشار الشهوات بقى، حتى صارت الشهوات دي يعبد إله يعبد، حتى صارت الشهوات إله يعبد. الناس صرعتها الفلوس، صرعتها، أصبح كل تفكيرها الشاغل الدرهم والدينار، لا يفكرون في شيء إلا في الأموال، حتى لو هيجبوها إن بأي طريقة، حتى لو هيصور نفسه بيعمل أعمال حيوانات عشان ياخد فلوس، حتى أي طريقة عاوز يجيب فلوس وخلاص. شفت الراجل اللي كان واقف في الكعبة يقول يا رب فلوس فلوس فلوس فلوس فلوس فلوس فلوس، الراجل اللي جنبه يقول له طب قول ربنا يدينا الصحة، ربنا يرزقني الجنة، ربنا ماشي، بس الفلوس الفلوس الفلوس أهم حاجة. ناس أصبح إلهها اللبس والموضة وعالم الأضواء والشهرة، ناس أصبح كل همتها وأهدافها وطموحاتها إنها تتمتع جنسيا، خلاص أي مكان الطريق، أي مكان الطريق اللي هيسلكه. وصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلم تقش. ما أشقى الناس والله من اتخذ إلهه هواه وشهوته، يكون عمله كله لتحصيل هذه الشهوة، تارك لما خلقه الله عز وجل له. ألا تتفق معي أخواتي الغاليات إن إحنا أصبحنا في زمن انتشر فيه هذه الشهوات المحرمة بطريقة بشعة، لا أحد يسلم إلا من سلمه الله عز وجل، لا أحد يثبت إلا من ثبته الله عز وجل. ألا تتفقون معي إن لا توجد بنت إلا ما رحم الله تسلم من ذئاب البشر، كل القليلة، كل القليلة لما تطلع بنت في كامل أدبها وفي كامل أخلاقها تطلع من بيت محترم إلا ما رحم الله. لا تجد شابا غير متلبس بعادة سرية، ولا بيدخل على مواقع إباحية، ولا يدخل على انتهاك للمحرمات وانتهاك لحرمات الله. ما أكثر الشباب الذين يفتحون على أنفسهم أبواب الشهوات على مصراعيه، شهوة مفتوحة على مصراعيه، شهوة مال، شهوة أكل. في ناس بتقضي عمرها كله يا جماعة في قنوات الطبخ، في قنوات الطبخ، في ناس بتقضي عمرها كلها في بيئة الإباحيات، في ناس بتقضي عمرها كله في التعرف على البنات وتوقع بيت غنيمة بالنسبة له لما يوقع بنت يستدرج عفافها وحيائها. في ناس كلها عايشة حياتها كلها في هذه البيئات، بيئة الشهوة، كل شغلها الشاغل. ما أكثر من أدمن النظر للحرام ولم يراعي نظر الرب سبحانه وتعالى. ما أكثر من يكذب ويغش ويخون، كل ده من أجل المال. ما أكثر المتبرجات اللي خلعت منها ثوب الحياء وثوب العفاف، خلعت ثوب الحياء قبل ما تخلع ثيابها. ما أكثر المتجرئين على انتهاك الفواحش. ما أكثر الشهوات اللي الناس بتتنافس فيها، تنافس في الشهوة، التنافس في انفتاح الدنيا. هقف لحظات نردد الأذان وأكمل إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه، وهذا مما كان يخاف منه النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم هذا أكثر شيء يخاف منه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. يقول: إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. وفي حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما الفقر أخشى عليكم، أنا مش خايف عليكم من الفقر، أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتكم. انفتاح الشهوة والشهوات على الإنسان على مصراعيه، إذا انفتح هذا الباب لا يستطيع الإنسان أن يرد هذا الباب. هتلاقي أوتوماتيك كده ريحة على المسلسل اللي هي بتتابعه، هو هيدخل من بيته جري على الموقع اللي هو متعود عليه، هو هيتصرف بأي تصرف، هيجري على البيت. انفتاح الشهوة، سيل المغريات اللي لو انقض بناؤه لا يستطيع الإنسان سده ولا يستطيع رده. هذا مما كان يخاف منه النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة. ألا تتفقون معي إن احنا أصبحنا في تنافس في الدنيا؟ في تنافس ولا ما فيش يا جماعة؟ في تنافس، وبقى في تحاسد وتباغض وهذه الأمور كلها. احنا بنحسد بعض على ايه؟ اللي واحدة بتحسد التانية عشان ما عيال اكتر منها، ولا عشان خلفت التانية ما خلفتش، عشان اتعلمت دخلت الكلية دي ما اتعلمتش، عشان اتجوزت الراجل الفلاني. كل الحسد والبغض والضغينة والشحناء وكل هذا الأمور بسبب ايه؟ التنافس في الدنيا، التنافس في الشهوات. اشمعنى دي عندها ودي ما عندهاش؟ اشمعنى دي بتديني واشمعنى دي ما، صح ولا لا؟ صح ولا لا يا جماعة؟ ردوا عليا كده، صح ولا غلط؟ فتح باب الشهوات على مصراعيه، خلق لنا تفاهة، خلق لنا تفاهة. من كام يوم سبحان الله العظيم جالنا مشكلة حد، عيلتين يعني فيما بينهم يعني قتل، وكل السبب دنيا، والله السبب كله تفاهة، تفاهة. ليه؟ كده اهو، دي غيرانة من ابني، ودي غيرانة من كذا، وانت جوزك بيجيب لي، وانت جوزك مش عارف ايه، كلام من هنا على كلام من هنا، طارت الرئات في بعضها. إنا لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. تنافس في الدنيا، الشهوات المحرمة اللي بقت مفتوحة على مصراعيها، وما انتش عارفة تسدي هذا الشهوة، وبقى انتهاك للحرمات، بقى ضياع، مصيبة كبيرة. مصيبة كبيرة لانتهاك الحرمات يا جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه يقول صلى الله عليه وسلم: يأتون يوم القيامة أناس عندهم حسنات أمثال جبال تهامة بيضاء. تخيلي إن واحد يجي حسنات جبال، حسنات من الجبال، فيجعلها الله هباء منثورا، هباء منثورا، ولا الهوى، كلهم خلاص طاروا. طب ليه؟ ايه السبب؟ انهم قوم اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. التحكم في الشهوة وانها نعمة زي اي نعمة الانسان حباه الله عز وجل بها، فيجب ان انا استخدمها واصرف هذه الشهوة فيما يرضي الله عز وجل، فيما يرضي الله عز وجل. للأسف الوقت عدى سريعا جدا وأنا ما لحقتش أكمل بقية الأسباب، وإلا فإحنا إن شاء الله بإذن الله هنكمل الأسباب الداخلية، أسباب تخصك أنت بقى، أنت كل ده الأسباب الخارجية زي إيه؟ قلنا انتشار، حد يقولهم لي؟ حد كتب ورايا يقولهم لي الأربعة على بعضهم أو اللي إحنا اتكلمناه؟ كرؤوس أقلام. حد كتبهم يا جماعة ورايا؟ أسباب خارجية. قلنا أول حاجة هيمنة الثقافة الغربية، دي أول حاجة صح؟ هيمنة الثقافة الغربية. تاني حاجة سهولة انتشار المعلومات والأفكار بدون غربلة، بدون تصفية من صف الباطل، ويمنع التافهين. ايضا من الاسباب ايضا سهوله تلقي المعلومات بدون تثبت وترويج، ترويج التفاهه ضمن الاسباب الخارجيه. ايضا اخر سبب كان معانا وهو انتشار الشهوات المحرمه بشكل رهيب وسهل، يعني مش انتشار وخلاص، ده سهل، ده بضغط الزر واحده بس كده هتدخلي على الموقع الفلاني في كل ما يخطر ببالك، بضغطة زر واحدة أو بضغطة واحدة كده هتقبلي كام راجل تقدري تكلميه. خيانة سريعة جدا جدا، سهلة، سهل الخيانة، سهل انتهاك المحرمات، سهل بقت المعصية سهلة للأسف الشديد. يعني الواحد لو المعصية صعبة ان انت تطوليها او بتسافري عشان المعصيه، ممكن الواحد يصرف عنه او يصرف نظر عن المعصيه اصلا. انما الاشكاليه كل حاجه قدامك اهي، ماسكه التليفون في ايديك، كل حاجه مباحه قدامك، لا يمنعك الا رؤيه الله عز وجل. انت عارفه ان الله عز وجل يراكي، عارفه ان الله عز وجل مطلع عليكي، عارفه ان الله عز وجل رقيب عليكي. انتشار المحرمات والشهوات بشكل رهيب وسهل، دي من الأسباب الخارجية. هتوقف لحد هنا، وأنا عاوزاكم الأسباب الخارجية اللي عندها أي سبب خارجي تذكروا لنا في التعليقات أو في التفاعلية أو كده. دي بعض الوقفات اللي احنا عايزين نقف بس معاها، أو وقفات عامة أو خطوط عامة للأسباب الخارجية للتفاهم. الحلقة القادمة إن شاء الله بإذن الله، إن قدر الله عز وجل لنا البقاء واللقاء، هنتكلم عن الأسباب الداخلية اللي خاصة بك أنت، وهنتكلم كيف نتخلص من التفاهة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد، وأن يعيننا الله وإياكم على مرضاته، إنه ولي ذلك ومولاه. كان في بس بعض قبل ما أختم، كان في سؤال أخت هي طلبت مني هذا السؤال، وأنا قلت لها هجاوبك على العام بما إن الموضوع يخص في التفاهة. هي كانت بتسأل عن أنا واحدة عايزة أرفه عن نفسي، هل كده أنا تافهة؟ يعني أنا مثلا لما أخرج مثلا مع أصحابي شوية، أو أخرج أتفسح مع زوجي شوية، أو ألعب مع عيالي شوية، أو هل كده يبقى أنا أدخل في مجال التفاهة؟ عايزة أقول لك في فرق ما بين الترفيه وفي فرق ما بين التفاهة. إحنا قلنا التفاهة دي هو الإنسان اللي ملوش الإنسان اللي ملوش هدف، الإنسان اللي ملوش غاية، الإنسان اللي هو عايش كل حياته كده أو بيعمل في حياته بدون أي غاية ولا دون أي وسيلة ولا أي حاجة خالص. هو ده الإنسان التافه اللي هو حياته كلها مقضيها لعب، مقضيها ترفيه. كثرة الترفيه، كثرة الترفيه تفاهة. إنما مش معنى كده إن أنا إنسانة خلاص بقى نقعد بقى في الجامع ونقفل على نفسنا الأوضة ونتعبد لله ليل ونهار ونترك حياتنا. لا لا لا، رهبانية في ديننا، مفيش رهبانية في ديننا. الترفيه ترفيه مباح، إن أنا أسعد نفسي، أوسع على نفسي، أوسع على عيالي، ينفع ده مباح. ينفع إن أنا أعمل أكلة حلوة لزوجي ولعيالي وأدخل عليهم السرور في قلبهم ونفرح ونعمل، ينفع. بس اللي ما ينفعش إن أنا أقضي عمري كله، أقضي عمري كله في التفاهة أو في الترفيه، إن أنا أقضي عمري كله 5 6 7 8 9 ساعات قاعدهم قدام قنوات الطبخ، وفي الآخر وفي الآخر مفيش. إيه ده؟ إن أنا أقضي عمري كله في ده. ينفع إن أنا أقعد أهزر مع عيالي أو أخرج خروجة حلوة مع أصحابي وأشتهي فيها نية وأحط فيها نية إن أنا أتقوى وأغير مودي أو إن أنا أعمل أي حاجة؟ ينفع ده ترفيه مباح؟ كل من حرم زينة الله، ما نقدرش ان احنا نقول ان دي حاجة محرمة او اقفلي على نفسك اوضة وتعبدي او خليكي معقدة، مفيش الكلام ده. لكن اللي ما ينفعش هو ان انا اقضي حياتي كلها لعب، وان انا اقضي حياتي كلها في امور لا ترضي الله عز وجل. متبقاش كل حياتي في اللعب وفي الهزار وفي الضحك وفي الخروجات طيب وبعدين؟ وبعدين يبقى ما قدمتش حاجة في عمري. الإنسان التافه زي ما قلنا إنسان ما عندوش سوية، ما عندوش اعتقاد صحيح لوجوده في الحياة، ما هوش عارف أصلا وجوده في الحياة إيه، ما عندوش تصور، ما عندوش قيمة لأهمية ولا قيمة للآخرة. إنسان أصلا مش حاطط الآخرة في اعتباره. إنما أنا بتقوى، أنا لما برفه عن نفسي وباخد موضوع الترفيه ده كجزء عابر كده من الحياة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحنظلة: ساعة وساعة، ساعة إن أنا أروح عن نفسي وأروح أقعد مع عيالي وأتشغل بتجارتي وأنشغل بشغلي وشوية أتعبد لله عز وجل، لا أنسى حتى وأنا مع عيالي ومع بيتي. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك، حتى والإنسان بيقضي شهوته مع زوجها في الحلال ولا عيالها، ولا تحتسب فيه نية، تحتسب فيه نية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. ازاي يبقى الواحدة تبقى حلوة وجميلة ومتشيكة ومزبرقة لزوجها والقصص دي كلها وتاخد أجر؟ تاخد أجر إذا احتسبت فيه النية واحتسبت فيه الأجر، تاخد فيه أجر. إيه المانع؟ بل حسن التباعد للزوج ده من أفضل الأعمال عند الله عز وجل، أفضل الأعمال. إنك تعفيه عن الحرام، احتسبي فيها الأجر. تروح عن نفسك وافوت مفيش، بس ما أقدرش أقضي عمره كله في المكياجات وأقضي عمره كله قدام المراية. أنا كده دخلت من الترفيه للتفاهة. وصل المعنى كده؟ يعني ممكن بعض الناس بتتصور ان ده انت ده، يعني انا حصل معايا شخصيا اخت من الاخوات شافتني في حديقه من الحدائق مع عيالي وقعد انت قاعده هنا وقاعده تقولي لنا الزهد ومش الزهد. ايه المانع يا جماعه؟ مثلا الله المستعان، ايه المانع ان احنا نرفه عن نفسنا ونخرج مثلا تخرجي خروجه يعني بما يرضي الله عز وجل؟ مش بقول لك روحي مصيف على شواطئ فيها عري والقصص دي، لا، بما يرضي الله عز وجل، بالشروط المباحه، بالترفيه المباح. انما ما اقضيش حياتي بقى كلها في الهزار والضحك والسهلجه والدنيا ماشيه كده وخلاص، يبقى انا انتقلت من الترفيه الى التفاهه. وصل هذا المعنى؟ أسأل الله عز وجل إن تكون الأخت اللي كانت بتسأل معانا النهاردة تكون استفادت وأنتوا استفدتوا يعني. أسأل